للدرس بقية، تأليف عدلي نور، إخراج إبراهيم الكردي. برضو ريحاله؟ ضروري أروح أشوف عاوزني في إيه. ويعني حيعوزك في إيه يا كريمة؟ واحد فاضي وحيضيع لك وقتك زي ما بيضيع وقته بالظبط. أنا مش هتأخر كتير، كلها نص ساعة وراجع لك نكمل المذاكرة. استنيني يا مجيحة أوعى تروح. اللي بتعمليه ده ما يخلصش حد أبدا، فوقي لروحك بقى. محسن ده ما يستاهلش حبك، أنا بقولك أهو. أنت عارفة أنا بحب محسن، فليه الكلام ده بقى؟ وإيه نهاية الحب ده بقى؟ أوعي تقولي لي هتجوزه. قولي لأ. محسن عوض الله ده لا ينفعك ولا ينفع غيرك، لانه ما قدرش ينفع روحه، ولا فيش عنده غير الغرور والوهم اللي عايش فيهم. انت ليه متحامله عليه بالشكل ده؟ لانه انسان فاشل. حظه كده. ما تقوليش حظه، واحد زي ده كان لازم ينكسف من روحه ولا يوريش وشه لحد. اللي ما قادر يخرج من سنه تانية، احنا زمايله اللي دخلنا الجامعه وياه ادينا في البكالوريوس السنه دي. يوه ظروف يا مديحه، ظروف. ظروف ايه؟ انت متاثره بالحجج اللي بيخدرك بيها. أمال لو ما كناش عارفين ظروفه الحقيقية؟ الفقر مش عيب. محدش قال عيب، لكن هو كمان كان لازم يراعي ظروف أبوه الموظف البسيط اللي بيصرف عليه وعلى إخواته وبيحمله فوق طاقته. محسن هيبقى كويس وأنا متأكدة من كده. محسن الامتحان فاضل عليه شهرين يا حبيبي، مش عاوزك تنسى إن دي آخر سنة ليك وبعدها. جرى إيه يا كريمة؟ واحنا كل ما نتقابل تقولي لي كده؟ طبعا، لان مصلحتك تهمني وانا خايفه من ايه؟ ها تقدري تقولي لي؟ دي محتاجه اقول انا ارتبطت بيك خلاص، وعاوزاك لما تتقدم لاهلي تكون ناجح ومالي مركزك. نعم نعم، وهو انا مش مالي مركزي ولا ايه؟ ولا ما نشبهش بسلامته الباشمهندس ابن خالك. محسن من فضلك ما احبش اسمع منك الكلام ده. أوه. لانك عارف اني رافضه ابن خالي من الاول، وانا قايله لك كده 100 مره. قولي ايه بقى الحاجة المهمة اللي انت عاوز تقولها واللي هتبسطني قوي دي؟ انا اصلي خلاص خلاص يا كريمة هتعين مدير شركة. مدير شركة؟ اه. ازاي؟ ايه مش مصدقاني؟ طب بس افهم. طب هفهمك. يلا قولي بسرعة. مالك كده معتكي الصبر؟ ما هي شطحاتك دي يا محسن بقيت اخاف منها، دي مش اول مرة. المرة دي بقى مش زي اي مرة. طب ايه الحكاية؟ شوفي بقى يا ستي، امبارح كنت سهران في القهوة مع اصحابي، ما تأخذنيش يا أخي، إذا كنت هكلمك من غير سابق معرفة. ها؟ لا لا لا لا معلش فضل. أنا غصب عني سمعت كل الكلام اللي أنت قلته لأن صوتك كان عالي شوية، وفي الواقع أنا معجب جدا بشخصيتك وبطريقتك في الكلام، حداقة وفهلوة ولا مؤاخذة لماضة. وأعتقد أننا ممكن نتعاون مع بعض تعاون تجاري مثمر فيه خير للطرفين. طب ازاي؟ انا مش فاهم حاجة. انا اقول لك، انا صاحب شركة دعاية واعلان، ويشرفني جدا انك تيجي وتزورني في الشركة علشان تعرف طبيعة عملنا، وان شاء الله يبقى لنا نصيب وتشتغل ويانا وتبقى الشركة شركتك. تبقى الشركة شركتي؟ افكر. المسألة مش محتاجة تفكير، اتفضل ادي الكارت اهو بتاعي فيه العنوان الشركة، وانا منتظرك بكره. بكره؟ لا لا لا بكره لا، انا مش فاضي، حاكم عندي اعمال كتيره كتيره قوي. طيب بعد بكره؟ ها محتمل يجوز. ها وبعدين؟ وبعدين وبعدين مش هروح له طبعا قبل اسبوع، علشان يفهم اني بالفعل مشغول ومش رامي نفسي عليه، وبالشكل ده اعزز مركزي عند صاحب الشركه، ولما تعين ابقى مدير يخاف مني ويعمل لي حساب. الدراسة ليها الأولوية يا محسن. أولوية؟ أنا مش قادر أتصور أنت زي لسه عايشة بالأفكار الرجعية دي. أفكار رجعية؟ طبعا يا حبيبتي طبعا، الدنيا النهاردة ما بقتش دنيا جامعة وشهادات. النجاح في الحياة مش محتاج لشهادة جامعية ولا حتى ثانوية. شوف النهاردة الحرفيين بيكسبوا قد إيه، ها؟ ومعظمهم جمع الثروات كبيرة كبيرة قوي. ده صحيح، لأنهم حرفيين وفنيين، لكن أنت إيه علاقتك بكده؟ أنت لا حرفي ولا فني. كريمة أنت مش كل قصدك إني أكون كويس وناجح؟ طبعا يا حبيبي. خلاص يا ست سيبيني أتصرف. بس لابد من الجامعة. ما قلتش إني حسيب الجامعة، لكن لازم أشق طريقي بالأسلوب اللي أفهمه. اهلا يا اخ محسن. اهلا اهلا, أهلاً. يا راجل انت فين؟ انا منتظرك حسب ميعادك من اول امبارح، ما جيتش ليه؟ الحقيقه كنت مشغول جدا. ما انا قلت برضو تلاقي بيذاكر حكم الامتحانات قربت، ودي اخر فرصه لك يا حظي في سنه تانية تجاره، ربنا يستر. طب وانت عرفت ازاي؟ ايه هو في حاجه بتستخبى؟ القصد اولا اهلا وسهلا، ثانيا تشرب ايه بقى، شاي ولا قهوه؟ لا لا لا مش ضروري مش ضروري، تبقى تشرب معايا قهوه ونخش في الموضوع عدل. شوف بقى، زي ما سبق فهمتك، شركتنا دي شركه دعايه واعلان، وشغلنا كله بيعتمد على الاعلانات اللي بنجيبها من الشركات والمؤسسات وما اشبه. طبعا طبعا. انا لما سمعتك بتتكلم مع اخوانك في القهوه وواكل الجو، قلت ساعتها في بالي اهو ده الراجل اللي ينفعنا، لا ماضى وفهلوة على حبة لا مؤاخذة يعني أونطة، وده كل اللي يلزمنا في شغلنا. أيوة بس أنا يعني أنت عارف. بس إيه يا شيخ، لأنه بيني وبينك الكلام المقنع المفيد ما بقاش يجيب همه. المهم التهويش والفهلوة دول متوفرين فيك أوي. المهم إنهم يكونوا متوفرين في مندوبين الإعلانات اللي يشتغلوا عندنا. نعم مش فاهم قصدك. قصدي اننا ضروري يعني نختار مندوبين اعلانات يعرفوا يتكلموا ويلفوا الزبون، مش ده غرضك؟ بالظبط، وعشان كده انا اخترتك انت بالذات. مفهوم مفهوم، اخترتني انا علشان اتولى اختيار مندوبين الاعلان بصفتي المسؤول الاول في الشركه، ها مش كده برضه؟ لا لا إيه؟ وانت صادق، انا اخترتك انت علشان تشتغل مندوب اعلانات عندنا، وحصرف لك مكافاه 10% عن كل اعلان تجيبه. ايه انا؟ تقصدني انا؟ طبعا انت. انا اشتغل مندوب اعلانات وعندك انت؟ من انت كنت فاهم هتشتغل عندي ايه؟ مدير. انا كنت فاهم كده لانك قايل لي. قايل لك ايه يا ابني؟ بقى تلميذ زيك له 3 سنين في سنه تانية تجاره وجاي يشتغل في شركتي مدير كده خبط لس ليه؟ انا ناوي اقفلها. خساره، مالكش حظ. بقى انا اللي ماليش حظ وجاي تبيع الميه في حاره السقايين يا فهلاوي؟ اجري يا ابني، اجري اقرا لك كلمتين يمكن ربنا ينفخ في صورتك وتعدي من سنه تانية. مالك يا كريمه بتفكري في ايه؟ مفيش يا ماما. هو ايه اللي مفيش يا ماما؟ ده انا شايفاك اليومين دول سرحانه على طول، وزي ما تكوني مش مبسوطه، مع انك قايله لي انك عامله كويس قوي في الامتحان. فعلا. خلاص يبقى كلها كام يوم والنتيجه تظهر وتاخدي البكالوريوس وبعدها العريس على طول. يا ماما ده موضوع لسه بدري عليه. يا اختي بدري من عمرك يا حبيبتي، الشهاده وهتاخديها خلاص، والعريس وموجود، تبقى هنستنى ايه تاني بقى؟ عريس ايه؟ عريس ايه؟ ما انتش عارفه عريس ايه؟ هنرجع كل ساعه نعيد الكلام ده تاني من اوله؟ مجد ابن خالك اللي انت مقريه فتحتك عليه وانت لسه في اللفه بقى. وانا لسه في اللفه مقريه فتحتي عليه؟ طب مش كان واجب عليكم ايامها تستشيروني تاخدوا رايي؟ بتتريقي على امك حضرتك؟ وانت هتلاقي فين احسن من مجدي ابن خالك، مهندس قد الدنيا وقدامه مستقبله. ما قلتش حاجه في مجدي. مجدي ابن خالي صحيح ومهندس قد الدنيا ومستقبله قدامه وعلى عيني وراسي كمان، لكن مش هتجوزه. انت جرى لعقلك حاجه يا كريمه؟ ولا احنا عندنا بنات تقول اتجوزوا وما اتجوزوش؟ ده حق يا ماما، اختار الزوج اللي ارتاح له يرتاح لي. طب اتفضلي قومي افتحي. مساء الخير مديحه. يسعد مساكي يا مديحه يا بنتي، جيتي في وقتك والله، عشان تعقلي صاحبتك دي اللي راكبه دماغها ولا حدش قادر عليها. لا يا طنط، دي كريمه ست العقلين، هي بس بتحب تدلع علينا شويه، اكمنها بدعت في الامتحان وناويه تطلع الاولى على الدفعه. يا ريت يا بنت تقنعيها وتفهميها ان احنا ما نقصدش حاجه غير مصلحتها وسعادتها. طبعا طبعا. عن اذنك يا بنتي. اتفضلي يا طنط. ايه ايه يا كريمه، حصل ايه؟ رجعت الموال القديم، حكمنا فيا قوي دلوقتي. ومش فايقه ليه يا ستي؟ الامتحانات وخلصنا منها، والنتيجه بيقولوا هتظهر بكره ولا بعده، وطبعا نجاح بامتياز. مين اللي قالك كده؟ هو احنا بطلنا مذاكره ومراجعه طول السنه؟ يوه. ايه مالك مالك يا غريمه مبقوقه كده ليه ومش عاوزه تبتسمي حتى؟ مديحه تكونيش لسه بتفكري في اللي ما يتسمى. وبعدين وياكي. ايه مش عاوزاني اقولك عليه اللي ما يتسمى؟ ولد مستهتر وخايب ومرفوض من الكليه كمان، هقول عليه ايه غير كده؟ مين بقى اللي قالك انه اترفض؟ لانه ما دخلش الامتحان السنه دي، ودي كانت اخر فرصه ليه. يبقوا هيخلوه في الكليه بعد كده يعملوا بيه ايه؟ يصبروه؟ انا ما بحبش حد يقول عليه كده. لسه بتحبيه؟ يا خسارة يا كريمة يا خسارة، ده انت طول عمرك عاقلة وممتازة في كل حاجة، ازاي ترضي تربطي نفسك بإنسان فاشل زي ده؟ مش عارفة يا مديحة، مش عارفة، يمكن ده قدري. كريمة فوق روحك بقى. لكن أنا كمان مستحيل أقبل أتجوز مجدي ابن خالي ده، ما بحبوش يا مديحة، ما بحبوش. بلاش تحبيه وبلاش تتجوزيه، لكن بلاش محسن عوض الله ده. اسمعي كلامي كريمة، ده بكرة يغرقك. يعني إيه؟ يعني لازم تقطعي صلتك بيه بالمرة. أقطع صلتي بيه؟ ولا تقابليه ولا تكلميه. لا ما ظنش أقدر. يبقى أنت حرة بقى، وإن كان عليا أنا عمري ما هفتح وياك الموضوع ده تاني. ده أنت يا شيخة بقيتي تفلقي. ألف ألف مبروك بنجاحك يا كريمة. الله يبارك فيك يا ماما. أما أنا ففي منتهى السعادة لنجاحك المشرف ده. أشكرك يا مجدي. وبالمناسبة السعيدة دي أرجوك تقبلي مني الهدية الصغيرة دي. هدية؟ تعيش يا حبيبي وتعيش ما جايبك ليها. الله، اسورة المسح التوحدة. وإيه لزوم الهدية دي يا مجدي؟ لزومها إني فرحان بيك يا بنت عمتي، فرحان قوي. أما ملكيش حق تكسفي ابن خالك بالشكل ده. دي هدية غالية ولا فيش داعي إنه يكلف نفسه. مفيش حاجة تغلى عليك يا بنت عمتي. صدقني ما تلزمنيش. لو ما قابلتهاش يا كريمة أنا حزعل، حزعل قوي. لا لا، وإحنا ما يرضناش زعلك أبدا. خدي الهدية من ابن خالك يا كريمة، مش كده مال. حاضر، متشكرة. إلا بالحق يا ابني، أنت ما شربتش شربات النجاح. لا، فرحتي بنجاحها أحلى عندي من أي شربات. ربنا يسعدك ويهنيك، طول عمرك لسانك بينقط سكر. أنا هعمل لك الشربات بإيدي. لا أنا هعمل الشربات يا ماما. لا يا ستي، سيبيني أعمله بطريقة اللي بيحبها مجدي. مفيش داعي للتعب ده يا عمتي. ولا هتعب في إيه يا حبيبي؟ كريمة، كريمة تسمحي لي أكون صريح معاكي زي ما أنا عاوزك تكوني صريحة معايا. بمناسبة إيه؟ بمناسبة المعاملة اللي أنا شايفها منك دي. معاملة إيه؟ أنا مش فاهمة. كريمة ما تحاوليش تتجاهلي عواطفي ومشاعري من ناحيتك أكتر من كده. يا مجدي أنا. يا كريمة أنت عارفة من زمان ومتأكدة إني بعزك ومليش أمل في الدنيا غير إني أكون. أرجوك بلاش الكلام اللي أنت عاوز تقوله ده. من حق أقولك ومن حق صرحك، احنا كريمة مش اغراب عن بعض، احنا تربينا ونشأنا مع بعض، ومش من العدل اننا ما نكونش لبعض. لازم تعرف اني فعلا بعزك زي ما انت بتعزني، ولو كان ليا اخ شقيق ما كانش هيكون في معزتك عندي. كلامك ده بيعذبني اكتر، مع اني ما حبيتش في الدنيا قد ما حبيتك مجدي. ايوه كريمة انا بحبك، وانت امل في الدنيا، وما اقدرش اعيش من غيرك، ده اللي لازم تعرفيه. شوف انت رحت لبعيد زي مجدي. رحت لبعيد يعني كل الحب اللي بحبه لك ده ملوش اي تجاوب عندك؟ صدقني يا مجدي انا قلت لك كل اللي عندي. للاسف ما بقتش فاهمك. فعلا انت مش فاهمني، وكنت عاوزك تقدر. اقدر ايه كريمة؟ في حد في حياتك؟ ارجوك بلاش السؤال ده. بلاش السؤال ده. اتفضل الشربات يا مجد. متشكر يا عمتي. عقبال شربات فرحك يا حبيبي. كريمة انت ازاي عرفتي تيجي لحد هنا؟ اللي يسأل ما يتوحش يا محسن، كده برضو ما تسألش المدة دي كلها. انا بعد رفدي من الكلية اختلفت مع ابويا وسبت البيت وجيت سكنت هنا. كل ده عارفاه، لكن برضو مفيش حاجة كان ممكن تبعدنا عن بعض. ايه ده يا محسن ده؟ انت زي قادر تعيش في أوضة خشب فوق سطوح بيت زي ده؟ في الأوضة دي لقيت حريتي اللي كانت ضايعة مني. دلوقتي اقدر افكر واخطط لمشروعات المستقبل وتكتيك. لا يا محسن، انا مش وياك في كده. انت بالشكل ده بتنهار. يعني تبقي فقدت الثقة بيا؟ عاوز الحق. ايوة. يعني خلاص نفضت ايدك مني؟ لا مش خلاص، ومش أنا اللي أنفض إيدي منك أو أتخلى عنك وإنت في ظروف زي دي. أنا مش شايف إن حالتي تستحق الرسالة لدرجة دي. لأنك ما أنت شايف حاجة بالمرة، لأنك عايش في وهم بيبعدك عن واقع الحياة يوم بعد يوم. يا سلام، كل ده علشان اترفدت من الكلية؟ مش بس علشان كده، علشان إنت فاهم الحياة غلط، والطريق اللي إنت اخترته لنفسك. كريمة إيه اللي يرغمك إنك تربطي مصيرك بمصير واحد زي ها؟ لسه بتسأل يا محسن إيه اللي خلاني أعمل كده؟ لاني حبيتك. ايوه حبيتك، ولولا الحب ما كنتش هاجي ادور عليك. وانت كريمه ما تقوليها بصراحه، قولي ان حقيقة العاطفة اللي بينا مجرد شفقة عليا او عطف. شوف انا بقول ايه وانت بتفكر في ايه. لا يا محسن، اوعى اسمع منك الكلام ده مرة تانية. عطف ايه وشفقة ايه؟ ده انا اللي كنت محتاجة منك للعطف والشفقة اللي عشت طول عمري محرومة منهم، لكن للأسف خاب املي يا محسن، خاب املي. انت بتقولي ايه؟ دي الحقيقة اللي ما اقدرش انكرها. بابا مات وانا طفلة صغيرة، ساب لنا ميراث كويس، فلوس واملاك واطيان، وماما خلت خالي يديرهم ويستثمرهم لحسابنا، لكن خالي طول عمره راجل قاسي شديد، وللاسف ماما اتطبعت بطباعه، عشان كده عمري ما سمعت منها كلمه طيبه او حسيت معاها بالعطف والحنان. معنى كده انها ما بتحبكيش؟ لا بالعكس، بتحبني جدا، ده انا وحدتها، لكن طبعها كده، كل كلامها معايا شخط ونطر واوامر، هو اخر حاجه زي ما انت عارف انها اتحدت مع خالي علشان تفرض عليا اتجوز ابنه مجدي. طبعا انا مستحيل اتجوزه، مش بس لاني بحبك وارتبطت بيك، لا، عشان متاكده ان مجدي هيكون صوره تبقي الاصل من ابوه في القسوه والعنف. غريبه، دي اول مره بسمع منك الكلام ده. عشان تعرف حقيقه شعوري ناحيتك، ولي انا متمسكه بيك رغم اختلافنا في حاجات كتيره، وكل املي اني اخلصك من اللي انت فيه ده، وبعد كده نبدا حياتنا مع بعض على طريق مرسوم، وانا متاكده يا محسن انك هتكون انسان كويس وناجح. مساء الخير. مساء النور. اهلا يا خالي. اهلا يا مجدي. اتاخرتي كده ليه بر؟ انت عارفه يا ماما كان عندي مقابله في الشركه علشان الوظيفه اللي مرشحيني ليها. وظيفه؟ وظيفه ايه؟ احنا محتاجين لوظايف. ما بلاش الكلام ده دلوقتي يا خديجه يا اختي. تعالي يا كريمه، تعالي يا بنتي اقعدي جنبي. متشكره يا خالي. اولا بارك المجدي ابن خالك. مبروك. خير يا خالي؟ اقول لها انا بقى يا مجدي ولا تقول لها انت؟ اتفضل يا بابا. مجدي يا ستي وقع عليه الاختيار علشان يسافر في بعثة لمدة سنتين. صحيح. ألف مبروك يا مجدي. الله يبارك فيك يا كريم. وإمتى هتسافر إن شاء الله؟ بعد أسبوعين. كده بالسرعة دي؟ أيوة يا بنتي بالسرعة دي، ما احنا عايشين في عصر الصواريخ والمفاجآت. أتمنى لك كل توفيق يا مجدي، ولو إنك هتوحشني. إيه اللي هيوحشك دي؟ أما نكتة صحيح. الله، أنا قلت حاجة غلط. لا بس قلت نكتة، بس نكتة حلوة. نكتة حلوة قوي. نكتة مش فاهمة خالي، نكتة إيه؟ أصل مجدي بالفعل هيوحشنا كلنا يا ستي، لكن بالطبع مش هيوحشك أنت أبدا. طب يا جماعة فهموني إيه الحكاية؟ والنبي إيه؟ قال لسه مش فاهمة حاجة. الله، في إيه؟ أصلك مسافرة وياه يا عروستنا. أنا؟ أمال أنا؟ هنتكل على الله ونكتب الكتاب الخميس اللي جاي، ويبقى بقلكم 10 أيام على السفر تلحقوا تجهزوا روحكم فيهم. إيه الكلام ده يا خالي؟ كلامي في حاجة غلط يا بنت أختي؟ طبعا، لأني أنا ما اتجوزت بالطريقة دي أبدا. أمال عاوزة تتجوزي بأنه طريقة؟ ما تفهمينا يا بنت التجارة، لعقلك حاجة ولا إيه؟ يا ماما أنا قلت. هو إيه اللي قلتي وقيتي؟ تكونيش فاكرة روحك إن الكلمة كلمتك أنت لوحدك؟ ما أنا ما اتجوزتي بالطريقة دي ولا بسرعة دي كمان. يا بنتي للضرورة أحكام، يعني هو إحنا كنا عارفين إن مجدي هيختاروه للبعثة وإنه لازم يسافر في ظرف أسبوعين؟ يا خالي يا ماما، لازم تعرفوا إن أنا دلوقتي ما بفكرش في حاجة اسمها جواز. إيه الكلام المايل اللي ملوش طعم ده؟ يا بنتي كلمينا زي ما بنكلمك، هو أنت ما كنتيش عارفة من الأول إنك هتتجوزي مجدي؟ الحكاية دي أنا عمري ما فكرت فيها. الله الله، سمع يا ست خديجة الكلام اللي بتقوله بنتك؟ يعني ابن مجدي المهندس مش عاجبها، مش قد المقام يا ست كريمة، يا خريجة الجامعة. طب ما تقولينا مين هو اللي عاجبك واحنا نروح نخطبهولك. بنت بكحب صحيح. حاجة تطور الدم يا خسارة تربيتنا فيكي. بابا مش كده، بلاش الانفعال ده. يعني عاجبك الكلام اللي بتقوله بسلامتها الست كريمة؟ قال رضاك قال ما تقدرش ترفضه. ما هي رضا هي خديجة يا اختي. هتتجوزه غصب عنها ورجلها فوق رقبتها كمان. بس انت ما تزعلش روحك كده يا اخوي. من فضلك يا عمتي من فضلك، مفيش حاجه اسمها غصب، ده جواز حياه، واذا ما كانش الجواز قائم من الاول على الرضا والقبول يبقى مفيش داعي له. ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي الحقيقه يا بابا، وكل اللي نقدر نعمله دلوقتي اننا ندي فرصه لكريمه لحد ما تهدى وتفكر على مهلها. تسمح يا بابا تتفضل بينا دلوقتي؟ يلا. نزلكوا بالشكل ده على عينيا يا اخوي؟ لكن معلش يا باجت، انت ومجدي حقكوا عليا، وبعد كده انا اللي هشوف شغلي وياه. بقى كده وبعدين؟ ده اللي حصل. وايه اللي ناوي عليه دلوقتي؟ اللي ناوي عليه هو اللي هنفذه في الحال، بس بعد ما تجدد وعدك ليا يا محسن، لاني خايفه اعمل حاجه ارجع اندم عليها بعدين. عاوزه تقولي ايه يا كريمه؟ هتفتح صفحه جديده لحياتك يا محسن، انت وعدتني. واوعدك تاني صدقيني. مصدقاك وواثقه فيك. انا خلاص سبت النهارده البيت، خرجت بشنطه هدومي. ايوه بس من ناحيه الفلوس ما تشيلش هم، انا ورثه كتير من بابا وعندي حساب باسمي في البنك، وغير كده انا وصلني النهارده جواب التعيين في شركه استثمار معروف، يعني مش هنحتاج في الوقت الحالي لاي مساعده من حد. الله، ايه مالك يا محسن ما بتردش ليه؟ بصراحه يا كريمه اصلها مفاجاه بالنسبه لي. يا حبيبتي يا كريمه، طب واحنا قاعدين ليه كده مبلمين؟ ما يلا بينا نجري نلحق اقرب مأذون. يلا. ايه الخبر؟ ايه ده؟ محسن شايف الشاب ده اللي جاي ناحيتنا؟ ماله ده؟ ده ماجدي، ماجدي ابن خالي. وايه اللي جابه الكازينو دلوقتي؟ مش عارفه، يا ريته ما شفناش. لا ده شافنا بالفعل، عينه في اتجاهنا. الله، اهو بيقرب علينا. ماجدي دلوقتي بس عرفت السبب. بس اوعى تفتكر يا بنت عمتي اني كنت براقبك ولا جاي هنا عشان اشوفك انت وال... تأكدي انها صدفة، مجرد صدفة. انا متأكدة من كده. ما عرفتنيش بالاستاذ. الاستاذ محسن عوض، كان زميلي في الكلية. اهلا وسهلا. وطبيعة العلاقة، انا بسأل بصفتي ابن خالك اللي يهم مصلحتك وسمعتك. اطمن يا ابن خالي، احنا هنتجوز الليلة. الليلة؟ كده هو من غير ما حد يعرف؟ انا سبت البيت يا مجدي. غلطانة يا كريمة، وان كان علي انا. ان كان عليك انت يبقى مفيش مشكلة، لانك انسان رقيق ومثقف وهتقدر تعذر، لكن انت عارف بقى ماما وخالي. في دي عندك حق، هما صعب. لكن تأكد يا مجدي اني اسفة، اسفة جدا اني اقف منهم الموقف ده، لكن انا مضطرة. حاولت اتكلم او اقنعهم، محدش فيهم رضي يسمعني. تأكد اني مضطرة. انا متأكدة كريمة، ومقدر ظروفك، وأتمنى ليكي وللأخ محسن كل سعادة. مبروك. الله يبارك فيك. وانت يا أستاذ محسن ما وصيتش على كريمة بنت عمتي، خد بالك منها كويس، اسعدها وهنيها. كريمة دي لو تعرفها كويس تلاقيها جوهرة، ما تتقلش بمال. أشوف وشكوا بخير. محسن، ايه ده؟ انت لسه نايم دلوقتي؟ هنصحى ليه بس بدري؟ يوه، ايه يا كريمه بس، النهارده مش الجمعه وانت عندك اجازه من الشركه؟ انت ناسي ولا ايه؟ هو احنا مش متفقين ان احنا هنقضي طول النهار برا البيت؟ صحيح، بس برضه لسه بدري. لسه بدري؟ الساعه بقت 9، يبقى لسه بدري ازاي بقى؟ طب هنروح فين بالظبط؟ اي مكان نتغدى فيه، في كازن على النيل. يعني مثلا نروح المعادي، حلوان، القناطر، زي ما تحب. طيب ما تيجي نطلع اسكندريه نقعد لنا يومين ثلاثه، وهو عندك السبت بكره اجازه، وممكن تاخدي الحد والاثنين اجازه عارضه. يبقى 4 ايام مش 3. لا يا سيدي، احنا ايه اللي يودينا اسكندريه النهارده؟ ده مشوار، وغير كده بقى الدكتور منبه عليا في الشهور الاولى من الحمل ما فيش سفر، لحسن ولي العهد يزعلوا ويوقع، وانا مش حملي كده. لا يا ستي، لا بلاش، هو هيقعد زعله. اسمعي يا كريمه، نروح مكان قريب. هي ايه رايك بقى في المكان ده؟ فعلا يا كريمه، كازر هادي وجميل، واكله اجمل للهنا والشفا. محسن، دلوقتي افتكر بقى نقدر ندردش حبتين. ايه ندردش؟ وانا ايه ندردش؟ شوف بقى يا استاذ، احنا دلوقتي لينا اكتر من 6 شهور متجوزين. كلهم عسل في عسل، وفاتوا في غمضتين. عقبال ما يبقوا 6 سنين و60 سنة كمان لو ربنا ادانا العمر. قولي بقى دلوقتي ايه اللي نويت عليه يا محسن؟ في ايه؟ الله، برضو بتسأل في ايه؟ هنا انا فعلا بفكر في موضوع مكتب الاستيراد والتصدير اللي قلت لك عليه. وهو نقدر نشغل الفلوس اللي ويانا ونستثمرهم في نشاط مفيد ونافع. اما ما كسبه يا كريمه، وهو مكتب الاستيراد والتصدير ده مش محتاج لخبره؟ طبعا الخبره موجوده. انا محسن، احنا قلنا ايه؟ قلنا كل خطوه نخطيها لازم تكون مدروسه 100%، وكل شيء بالتراوي والعقل يمشي، واحنا حبيبي دلوقتي مش عايشين لنفسنا، ولي العهد اللي جاي ده مش له حق في رقبتنا، بكره حاسبنا عليها. طبعا طبعا طبعا، لازم نبص لقدام شويه. شوف يا سيدي، انا اتكلمت امبارح مع مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها وشرحت له ظروفك، وهو ايه ظروفي؟ ايه انت ازاي تعملي كده؟ وقلت له ايه وقال لك ايه؟ قلت له كل خير وقال لي كل خير. ازاي؟ انا مش فاهم يا كريمه، انت مش بتقولي انك شرحتي له ظروفي؟ ايوه. فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ بتقولي له انه فشل في دراسته واترفد من الكليه و... انت مين بس اللي قال لك اني فهمته كده؟ امال ايه اللي انت فهمته له بالظبط؟ مش اكتر من اني طلبت منه انه يعينك في الشركه، والراجل كتر خير وافق لانه راضي عن عملي وواثق فيه. يبقى انا دوري هنا ايه؟ جوز الست؟ يا محسن بلاش الافكار دي. بقى عاوزاني اشتغل في الشركه اللي انت فيها عشان ما الموظفين يعرفوا الفرق اللي بيننا و... وعشان يقعدوا. الكلام ده ما احبش اسمعه منك. فرق ايه ده اللي بيننا؟ احنا زوجين ما فيش بينهم فرق يا محسن، وكمان ما حدش في الشركه هيعرف شيء عن مؤهلاتك لان المدير وافق انه يعينك في وظيفه في الحسابات. كمان في الحسابات؟ عشان خاطر يا محسن، عشان خاطر اقبل الوظيفه دي. يا كريمه انا عايز اقول لك، تفتكر يعني الاعمال الحره كانت مالها؟ بس لو توافقيني وافتح مكتب استيراد وتصدير، تاكد ان عملك في الشركه هيكون اكبر حافز ليك بعد كده عشان تمارس الاعمال الحره. صحيح يا كريمه. طبعا يا حبيبي، لانك بعملك في الشركه هتكتسب خبره ومران وتتكون عندك عقليه حسابيه مرتبه تساعدك في النجاح في العمل الحر. اهو انت كده ريحتيني. صحيح، خلاص. اه، بعد بكره تنزل الصبح معايا على الشركه وتبقى زميلي في العمل كمان يا سي محسن. عاوز ايه اكتر من كده؟ ربنا ما يحرمني منك يا كريمه. ولا منك. فرصه سعيده جدا يا استاذ محسن. انا الاسعد يا فندم. اتعشم ان العمل في شركتنا يعجبك ويتفق مع ميولك وخبراتك الكبيره اللي كلمتني عنها. ان شاء الله يا سياده المدير هتكون راضي عن محسن. انا واثق جدا من كده، وكفايه يا ستي انه جوزك. متشكر. مدام كريمه مثل يحتذى في الكفاءه والمهاره والمواظبه، وده يخليني اطمن لك يا استاذ محسن، تعيينك في شركتنا هيكون حسب القواعد المعمول بيها، 6 شهور تحت التمرين، بعدها تثبت وتاخد وضعك ان شاء الله. محسن انت لسه نايم؟ قوم بقى يا محسن، اصحى، هتتاخر على الشغل. شغل؟ ما هو انا مش رايح الشركه دي النهارده. وبرضه امبارح ما روحتش، ايه الكلام ده بقى؟ يبقوا يومين يا ستي مش حاجه. مش حاجه ازاي؟ انت ناسي انك لسه تحت التمرين وضروري تواظب علشان تثبت لهم. وبعدين بقى بتقولي ايه؟ اثبت لهم ايه؟ كفاتي؟ ومين ده اللي يقدر يتكلم عن كفاتي؟ دي حاجة يا كريمة ما يختلفش فيها اتنين. طب قوم يا محسن، قوم، ربنا يهديك. أنا في الأيام الأخيرة للحمل وما عنديش طاقة أتكلم كتير. بقولك مش رايح يعني مش رايح، أنا النهاردة عندي ميعاد مهم. أهم من شغلك؟ أوهو، أهم بكتير. أنا حابل النهاردة راجل خطير، خطير جدا، من أصحاب الأعمال الكبار، الكبار قوي. هو ده هتقابله ليه؟ إيه؟ بنتفق على أعمال؟ أعمال؟ أعمال. ولا فاكر اني خلاص هنقطع للشركه بتاعتك دي؟ الكلام ده ما يرضيش حد ابدا. بكره تعرفي معنى الكلام ده لما تبص وتلاقي جوزك فوق في العلالي. يا محسن انت بالشكل ده بتعطلني عن شغلي، شوف الساعه بقت كام. طب ما تنزلي انت على شغلك وسيبيني انا اشوف شغلي الاهم. في الواقع يا مدام كريمه، انا اسف جدا على الموقف ده. معلش يا سياده المدير، ممكن حضرتك تتجاوز عن غيابه اليومين دول، يعني امبارح والنهارده، وانا اوعد. وهي دي اول مره يغيب فيها؟ ده من يوم ما شرفنا ما جاش الشركه يومين على بعضهم. المساله ما اصبحتش مجرد غياب او انقطاع عن عمل بدون اذن، لا، للاسف محسن جوزك اثبت انه مش مهتم بعمله. اهو قدامي تقرير من رئيس المباشر بيقول انه لا يصلح بالمره في العمل في الشركه. يا خبر، يعني للأسف يا مدام كريمة أنا مضطر أفصله قبل انتهاء مدة التمرين، وإلا يقال علي أني بتسطر عليه. لا لا يا فندم، العفو. أرجو أن الإجراء الطبيعي ده ما يكونش له أي تأثير عندك، لأن مصلحة العمل فوق كل اعتبار، وأعتقد أنك توافقيني على كده. اللي تشوفه سيادتك. ده أجمل خبر سمعته، والحمد لله انها جت منهم ما جتش مني. اجمل خبر سمعت انك انفصلت من الشركه قبل انتهاء مده الاختبار. طبعا يا حبيبتي طبعا، كم مره وانا اقولك اني ما اتخلقتش للوظيفه وقيود الوظيفه، انا اتخلقت للحريه، للانطلاق، للاعمال الحره. الاعمال الحره. طب ده انا جايبلك النهارده خبر يساوي 1,000,000 جنيه. خلاص يا كريمه خلاص، راجل الاعمال الكبير اللي قابلته النهارده وافق انه يشاركني، وهنفتح احنا الاثنين مش بس مكتب، لا شركة كبيرة للاستيراد والتصدير. ايه مش مبسوطة بقى؟ قلت ايه؟ موافقة؟ ايه موافقة على ايه؟ ايه يا كريمة؟ مالك مالك يا كريمة؟ ألم شديد الظهر اني ايه؟ وليه العهد بيستاذن في الوصول ولا ايه؟ انا قلت كده برضو. شايفة يا كريمة؟ شايفة الفال الحسن؟ وعلى رأي المثل الخير على قدوم الوردين. يا ابو حسن يلا يلا وديني المستشفى. اوهم اوهم. الحمد لله على سلامتك يا كريمة. ايه تربى في عزك يا ابو حسن؟ كريمة انتي بتعيطي؟ صعبانة علي نفسي، اولد في المستشفى وحيدة زي ما اكون مش اهل أو مقطوعة من شجرة. بكرة هاني يملى عليك البيت ونسيك الدنيا وما فيها. ربنا يخلي لينا. معقولة معقولة ماما ما تكونش جنبي في ساعة زي دي؟ معقولة؟ قلنا بلاش العياط بقى يا كريمة. لا لا يا محسن، أنا مش مطمنة للمشروع ده. أنت قصدك إيه بقى يا كريمة من الكلام ده؟ انت مش عاوزاني اتقدم ولا اخرج من الكرب اللي انا فيه ده؟ ما هو انت لما تاخد المبلغ الكبير ده اللي انت طالبه هيفضل معانا ايه؟ وهو يعني انا كنت هودي الفلوس فين؟ هضيعها في الهوا ولا ارميها البحر؟ يا كريمه كل الفلوس هتتوضع في المشروع، مكتب في وسط البلد هنأجره، ولازم طبعا يتاسس باساس فاخر ويجي له موظفين عشان ما نبدا الشغل اللي على اصله. وشريكك ده انت سالت عنه كويس؟ الا سالت عنه كويس وهو ده عاوز سؤال عنه؟ بقولك شخصية معروفة من كبار رجال الأعمال. ها قلت ايه بقى؟ يا ساتر ايه ده؟ الولد بيصرخ كده ليه؟ ريحيني بكلمة بقى يا كريمة، ده الراجل منتظر مني الرد النهائي النهاردة. اللي تشوفه يا محسن اللي تشوفه، أنا قايمة ردع الولد علشان يسكت. كريمة. أهلا يا كريمة. أهلا وسهلا. اتاري الشركة نورت، دي خطوة عزيزة. انا قلت اجي ازورك في الشركة اللي ليها دلوقتي اكتر من سنة ولسه مش باين لها شغل. ازاي بقى مش باين لها شغل؟ مش شغل كتير اهو. ايه شايفة فخامة الديكورات؟ شايفة المكاتب والموبيليا والموكيت والاضاءة؟ شايفة بس مش شايفة شغل، مفيش مكتب عليه ورقة. وبعدين بقى معاك يا كريمة ما تقليش، امال الشغل جاي كتير وبكرة مش هنلاحق عليه. الظاهر كل فلوسنا صرفناها على المظاهر دي. المظاهر هي أهم حاجة في الشغل. شوفي مثلا مكتب المدير متأسس إزاي، أي عميل يدخل عندي لازم ينبهر ودماغه تلف ويوافق على كل الشروط اللي هطلبها منه. هو فين العميل ده؟ جاي يا كريمة، هو وغيره. وحنستعجل ليه؟ إحنا ورانا إيه؟ تقدر تقولي شريكك ده رجل الأعمال الكبير مرجعش ليه من أوروبا لحد دلوقتي؟ أصله لسه قدامه وقت كبير. ما هو حاكم بيعمل جولة ميدانية عظيمة في كل عواصم أوروبا عشان يجيب لنا توكيلات من أكبر الشركات، ودي يا كريمة زي ما انت عارفة مهمة شاقة جدا ومرهقة. ربنا يكون في عونه. ربنا يكون في عوننا احنا. ايه قصدك ايه؟ قصدي اني قلبي مش مطمن بعد ما صرفنا كل اللي حالتنا. ربنا يستر. يا كريمة اطمني قوي. ايه بتقول ايه؟ بقولك اتخرب بيتنا يا كريمة، اتخرب بيتنا. الراجل شريكي الله يخرب بيته طلع نصاب وهرب من البلد بالفلوس. ده اللي انا كنت خايفه منه، مش قايله لك من الاول؟ فعلا قلتيلي يا كريمه، لكن ايه اللي هعمله دلوقتي؟ ما ضاعت، ضاعت كل الفلوس. ورأس مال الشركة اللي في البنك. رأس المال كان ضامن لسلفة البنك اللي خدها شريكه وهرب. هو مكتب الشركة، الديكور والأساس والمكاتب، كلها حجز عليها البنك علشان يضمن باقي مستحقاته، وبرضه مش هتكفي. يا دي المصيبة السوداء، يا دي المصيبة السوداء. وده مين اللي حاجينا دلوقتي كمان؟ لما اشوف. منزل السيد محسن عبد الله. ايوه حضرتك. ايوه انا المحضر. للاسف معايا اذن من المحكمه بالحجز على محتويات السكن. بس يا حبيبي، بس بقى، بس يا هاني، كفايه عياط. اعمل ايه بس يا ربي؟ الولد مش مبسوط من المناظر اللي شايفها قدامه بعد ما بقينا على البلاط. يا حبيبي بس اسكت بقى، قطعت قلبي. ايه ده؟ يا ترى مين اللي جاي يسأل عننا في وقت زي ده؟ ربنا يجعله خير، ولو ان الخير ده هيجيلنا منين. ماما كويس انك عارفة انك لسه ليك ام. ماما يبقى صحيح الكلام اللي بلغني، عايشة في بيت على البلاط يا كريمة؟ أنا محتاجة لك قوي يا ماما، محتاجة لك ومحتاجة لخالي وليكوا كلكوا. خالك الله يرحمه يا كريمة ويحسن إليه. خالي، خالي مات يا ماما؟ وهو بيدعي لك بالخير يا بنتي. يعني سامحني من كل قلبه. لكن انت عرفتي ازاي اني؟ كل أخبارك كانت بتوصلني أول بأول، لكن لما بلغني إن عفش بيتكو نزل في المزاد وفلوسك كلها ضاعت على البني آدم ده اللي ما عندوش ضمير، ما قدرتش أتأخر عنك يا بنتي. كتر خيرك يا ماما، كتر ألف خيرك. هاني، عارف اسمه يا ماما؟ تعالى يا حبيبي تعالى. أمال فين بسلامته؟ تصدقيني يا ماما ما عرفش هو فين. إزاي يا كريمة؟ كل يوم بيخرج، ساعات بيسهر برا وساعات يجي بدري، ما بسألوش أبدا بيروح فين ولا بيجي منين. كفاية اللي جرالي منه، كفاية. انت مالكيش قعد هنا بعد النهاردة، ولا ليكي قعد وياه كمان. يلا يا بنتي، يلا قومي شوفي ايه اللي فاضلك، خديه ويلا بينا. على فين يا ماما؟ على فين؟ على بيتك يا حبيبتي، بيت أمك يا بنتي. ما هو يا ماما، ما هو ايه بعد كده؟ بقولك اسمعي الكلام وقومي شوفي حاجتك علشان نمشي. حاضر يا ماما، أمرك. شوفي يا كريمة دلوقتي وشك رد ازاي؟ شوفي صحتك انت وابنك بقت ازاي؟ الحمد لله يا ماما، ده انت انقذتيني في آخر لحظة. الدنا غالي يا حبيبتي، أظن كنت حسيبك وياهلي دلوقتي، ده كان زمانك. الحمد لله، ده انا ما كنتش متوقع انه هيطلقني بالسهوله دي. دي من رحمه ربنا بينا يا بنتي. قومي افتحي الباب. مساء الخير. مساء النور. اهو مجدي ابن خالك جه برضه يطمن عليكي زي كل ليله. فيك الخير يا مجدي. ما تقوليش كده يا بنت عمتي، ما تتصوريش انا زعلت قد ايه واتضايقت لما. ما تفكرهاش بقى بالموضوع اللي انتهينا منه ده، احنا نسيناه خلاص. عندك حق يا ماما، احنا نسيناه خلاص. ما حكيتليش يا مجدي على البعثة واللي عملته في أوروبا، عملت إيه قولي؟ طبعا هحكيلك على كل حاجة وبالتفصيل الممل كمان. لما قوم بقى أنا حضر لكم لقمة عشان نتعشى مع بعض. هو كل ليلة نتعبك كده عمتي؟ أجي أساعدك يا ماما؟ لا يا حبيبتي خليك أنت. شايف حالتك النفسية تحسنت كتير عن الأول يا كريمة. الحمد لله. قدر، قدر يا كريمة ملناش حيلة فيه. بعد ما تأكدت إننا خلاص ملناش اسم في بعض، تقومي ترجعي بيتك تاني وتبقي حرة من جديد. بس أنا دلوقتي مش حرة زي ما كنت الأول يا مجدي، لأني مش لوحدي، معايا ابني هاني، وده عندي بالدنيا كلها، وعندنا كمان بالدنيا كلها، هاني في عناية الاتنين. مجدي كلامك ده حاسة إن وراه حاجة. طبعا لازم يكون وراه حاجة، نفس الحاجة اللي خلتني أصرف نظر عن الجواز طول المدة دي كلها، وأقعد في انتظار القدر وأقول بكرة ربنا يرزقني ببنت الحلال اللي تعوضني عن كريمة. لكن صدقيني ما كنتش ابدا افتكر او اتوقع ان القدر هيرجع لي كريمه نفسها من جديد. ده موقف نبيل منك يا مجدي. بعد احنا قلنا ايه؟ الماضي مش عايزين نجيب سيرته، خلينا في النهاردة وفي بكرة. يعني النهاردة بعرض عليك الجواز، وبكرة هعوضك إن شاء الله عن كل اللي فاتك، وأوهب حياتي كلها لسعادتك انت وهاني. ربنا يخليك لي يا مجدي. ها أبارك بقى يا أولاد. ماما باركلنا يا عمتي، باركلنا. ألف مبروك يا حبايبي. صحيح بتتكلم جد؟ أمال بهزر، بقولك المناقصة رسيت علي أنا لوحدي، وأنا اللي حنفذ المشروع الكبير ده. ألف مبروك يا مجدي. تعرف يا كريمة، وشك علي وش السعد. أدحنا لنا النهاردة 5 سنين متجوزين، ومن يوم ما اتجوزنا والحمد لله عملي في نجاح مستمر. الفضل ليك أنت يا باش مهندس. ماما ماما. هاني حبيبي تعالى حبيبي. ماما أنا كنت عاوز أقولك. وبعدين أنت مش شايف أنكل مجدي لسه جاي من برا؟ هتقول إيه بقى؟ حبوسه وأقول له الحمد لله على السلامة يا أنكل مجدي. الله يسلمك يا حبيبي. شوف بقى هديتك اللي أنا جايبها لك النهاردة. الله، إيه ده كله؟ ده أدوات هندسة وألوان كمان. أيوة كده، عشان بكرة لما تكبر تبقى مهندس قد الدنيا زي أنكل إن شاء الله يا هاني. يلا بقى بس أنكل تاني وقول له أنا متشكر قوي على الهدية الجميلة دي. متشكر قوي يا أنكل مجدي. يا ترى الأكل النهاردة عجبك؟ مدهش. الله، إيه؟ إيه ده؟ كريمة، إيه؟ بصي، في واحد واقف في الشارع قريب من سور الجنينة وبيبص ناحيتنا. آه، ماله ده؟ لا أصلها دي مش أول مرة بشوفه، برضو من كام يوم لمحته في وقفته دي وأنا خارج من الفيلا، وأول ما قربت منه بعد واختفى من قبل ما أعرف شكله. غريبة، على كل حال ما تاخدش في بالك، احنا مالنا وماله. مالنا وماله ازاي؟ مؤكد يقصد حاجه. انا هلفله من باب الجنينه اللي وراني وافاجئه من غير ما يشعر بيا، واشوفه هو عاوز ايه بالظبط. لا لا يا مجدي، بلاش تعمل كده، ده بني ادم ما نعرفوش. لا ما تخافيش عليا، انا عامل حسابي على كل حاجه. بس خد بالك وما تقربش منه قوي. يا اخ يا سيد. انتظر من فضلك، ما تمشيش. الله، مين؟ انا عارفك، مش انت محسن؟ ايه؟ ايوه محسن. وايه اللي موقفك بره بالشكل ده؟ اذا كنت حاوز حاجه مننا اتفضل ادخل، الباب من هنا. بصراحه كده انا مش عاوز منكم اي حاجه غير اني اشوف ابني. ابنك بخير يا اخ محسن، ويا ريت تتم جميلك وتخليك بعيد عنه دلوقتي. ولحد امتى افضل بعيد عنه؟ لحد ما تفهموه ان ابوه مات، لحد الولد ما يكبر ويقدر الظروف اللي قدامك النهارده ده يا باشمهندس. مش هو محسن اللي انت سمعت عنه؟ انا اتعلمت من اللي فات درس عمري، وبدات حياتي من جديد من اول السلم، والحمد لله العجله مشيت. صحيح مش كتير، لكن اهي مشيت وخلاص. عظيم. وانا دلوقتي بكسب قرشين من عرق جبيني على قد الحال، وساكن في اوضه في حي شعبي برضو على قد الحال، والحمد لله على كده. الحمد لله. صحيح ابني عايش في فيلا وفي وسط غير وسطي، لكن ده مهما كان ابني وانا ابوه، وانا لازم اشوف ابني ولازم يعرف اني ابوه. يا اخ محسن ما تحاولش يا باشمهندس، انت راجل متعلم ومثقف وتعرف كويس جدا ان ده من حقي. اذا ما كانش بالرضا والذوق هيكون. لا لا، مفيش داعي تقول كده. هتشوف ابنك يا اخ محسن، بس لازم تدينا فرصة علشان نمهد للولد لقائك بيه، ولا تنساش انك هتشوفه ويشوفك لأول مرة. في دي عندك حق. ممكن حضرتك تشرف عندنا هنا الخميس اللي جاي بعد الظهر. عندكم هنا؟ يبقى فضل كبير منك قوي يا باشمهندس، فضل كبير كبير. مش ممكن، مش ممكن ده يحصل يا مجدي، مش ممكن. بس افهميني يا كريمة، افهميني. ازاي يجرؤ ان يجي هنا بعده؟ هاني ابنه ومن حقه انه يشوفه. كان فين السنين دي كلها لما افتكر النهارده بس انه له ابن؟ ما هو كان بيكون نفسه وبيرتب حياته. انا ماليش دعوه باللي بيقوله، انا ليا ابني، وواحد زي ده ما عارفش مصلحه نفسه يبعد عن سكه الولد احسن له. يا كريمة مش هنقدر نمنعه. يعني ايه؟ يعني ايه مش هنقدر نمنعه؟ هيدخل بيتنا غصب عنا؟ لا مش غصب عنا، بس من مصلحة الولد انهم يتقابلوا هنا بدل ما يتقابلوا في اسم الشرطة. اسم الشرطة؟ أيوة كريمة، القانون أعطى الحق للأب اللي طلق مراته إنه يشوف ابنه ولو في اسم الشرطة، وأظن دي تبقى كتيرة قوي على نفسية الولد. خلاص، أو يجي يشوفه مرة من نفسه. واللي عليك أنت دلوقتي إنك تمهدي الموضوع للولد بطريقة لبقة علشان ما يصدمش. أنا كده محتارة يا مجدي، مش عارف هقول إيه للولد. على كل حال لازم تعرف إني مش هقابل الجدع ده أبدا، أنت اللي هتقعد معاهم. طبعا طبعا، وحيكون في جنينة الفيلا. إزاي ده يبقى بابا؟ إزاي؟ إزاي يا أنكل مجدي؟ أيوة حبيبي، أنا أبوك، ده بابا يا هاني. ولما هو بابا أما ليه ما شفتوش قبل كده؟ ليه ما جاش يقعد معانا هنا؟ أصل أنا كنت مسافر يا هاني. ودلوقتي خلاص رجعت من السفر؟ أيوة. وحتقعد معانا هنا على طول؟ لا، أنا حاقعد في بيتي وابقى هاجي أزورك، وأنت كمان طبعا لازم تيجي تزورني. ها حاضر، وتجيب لي حاجات حلوة؟ طبعا يا حبيبي طبعا. ايه اللي انت بتقوله ده يا مجدي؟ مش مكفيني يجي يشوف ابني كل اسبوع، كمان عاوز ياخده يقضي معاه الخميس والجمعه؟ ده ابويا كريمه، والولد نفسه يخرج معاه، هيفسحه يوم الخميس في جنينه الحيوانات ويبات عنده، ويوم الجمعه يرجعه. يعني انت مرتاح لي كده؟ ضميري مرتاح، خصوصا زي ما انا شايف ان الولد بدا يتعلق بابوه. خلاص يخرج وياه ما دام انت شايف كده. انبسطت بقى من جنينة الحيوانات يا هاني؟ انا جيت هنا كتير قبل كده مع انكل مجدي وماما. ايه؟ طب يلا بينا نروح البيت. بيت ماما وانكل مجدي؟ لا، بيتي انا. هو انا حبات عندك؟ ايوه حبات عندي. وامتى هتروحني بيتنا؟ بكره. ياه، بكره ده بعيد قوي، انا عاوز اروح دلوقتي. لا مش هتروح دلوقتي، استنى هاني لما اشتري لك بالونة. انا عندي بالونات كتير ولعب كتير، اشتريها لي انكل مجدي. طب يلا بينا وبلاش كتر كلام. ايه ده، هو انا حبات هنا؟ ايوه حبات هنا. ده بيت وحش قوي، مش زي بيتنا ابدا. اسكت، انا خايف. خايف من ايه بس يا هاني؟ اسكت وبطل عياط. لا انا ما اقدرش ابات هنا، الدنيا ضلمه قوي. حاضر يا هاني، هولع لك اللمبه. اهي ادي احنا بقينا في النور. ايه رايك بقى يا هاني، مش البيت حلو دلوقتي؟ لا مش حلو، انا كمان جعان. يا خبر، جعان قوي. طيب ده انا حتى نسيت اشتري حاجه للعشاء، انا عاوز اكل في البيت عند ماما. لا لا لا لا يا حبيبي، انت هتتعشى معايا هنا. ها هنزل اشتري لك حاجات حلوه قوي من تحت، بس اسمع خليك هنا هاني، اوعى تتحرك واوعى تخرج بره الاوضه لحسن. ها هتسيبني لوحدي كمان؟ انا خايف. يا هاني انا مش هتاخر عليك، 5 دقايق بس، اوعى تخرج واسمع الكلام. ها هاني، الله، ايه ده؟ الولد راح فين؟ هاني، الولد مش موجود، تخرج، لكن قدر ازاي ينزل السلم ده كله من غير ما يقابله؟ مش ممكن، مش معقول. هاني، انت بتقول ايه؟ بقول لك الولد هرب من عندي، ما جاش عندكم؟ يجي ازاي عندنا يا استاذ، وازاي يقدر يوصل لحد هنا لوحده؟ معرفش الولد راح فين، معرفش راح فين. ابني راح فين؟ وديته فين؟ انت جيت لنا منين علشان تفكرنا بمصايبك؟ ما كنا مرتاحين وانت بعيد، كنا مرتاحين. انا اسف. ابني بس يا كريمه، اهدي شويه. امال اهدي يا كريمه، اهدي واطمني، الولد ان شاء الله هنلاقيه. هنلاقيه فين؟ مين عارف الولد جرى له ايه؟ مين عارف ده عمل فيه ايه؟ الله يسامحك، الولد ابني، ابني زي ما هو ابنك. مفيش داعي نضيع الوقت في الكلام، انا هروح بنفسي ابلغ اقسام الشرطه، وانا هلف في البلد على رجليا شارع شارع يمشي الاقيه. خدني معاك يا مجدي، خدني معاك. خليك يا كريمه، خليك انت مستريحه في البيت وان شاء الله هنلاقيه. لا ما اقدرش استنى هنا لوحدي وانا على نار. انا جايه معاك يا مجدي، جايه معاك. يا ابني حبيبي. الحمد لله، انا كنت واثق اننا هنلاقيه في اسم الشرطه. الولد لقيناه تايه في الطريق العام، وده طفل صغير، ودي مسؤوليه، مسؤوليه كبيره. فعلا فعلا مسؤوليه كبيره. مسؤوليه مين فيكم بقى علشان نقفل المحط؟ مسؤوليتي انا حضره الضابط، انا ابوه. لا، مسؤوليتي انا، انا امه. غريب، يعني انتم الاثنين بتتحملوا المسؤوليه؟ فعلا هي مسؤوليتنا احنا الاثنين. يا باشمهندس مجدي، يا مدام كريمه، عندي كلمتين لازم اقولهم. انا كنت فاهم ان كل الظروف اللي مرت بيا علمتني درس العمر بحاله، لكن ما كنتش ابدا اتوقع ان الدرس بقية اتعلمتها الليله دي بس. ومن مين؟ من ابني، من ابن الطفل. هاني ابنكم مش هدور عليه بعد النهاردة ولا حاجه علشان أشوفه. هو اللي هيجي يدور علي بعد ما يكبر ويفهم، علشان يشوفني في صورة تانية غير اللي شافني عليها الليلة دي. لكن لو ما كانتش صورتي دي هتتغير، يبقى مش هيشوفني أبدا أبدا. وللدرس بقية. تأليف عدلي نور، قام بالتمثيل عزة كمال، أحمد الشناوي، رشاد عثمان، عايدة الشريف، إبراهيم الدالي، خالد الذهبي، عبد الحميد عثمان، أحمد كمالي، صلاح عفيفي، والطفلة نيفين شوقي، بالاشتراك مع ليلى فهمي. التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليم. المخرج المساعد أحمد حسني. للدرس بقية، إخراج إبراهيم الكردي.